أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه هي القراءة 87 من سلسلة قراءتنا في إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي. وقفنا في القراءة السابقة عند الفصل الذي عنونه الغزالي بعنوان بيان آدابه وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم في اللباس، يعني فيما يرتديه من الملابس. وبدأه بقوله: كان صلى الله عليه وسلم يلبس من الثياب ما وجد من إزار، الإزار اللي هو بيغطي الجزء الأسفل من جسم الإنسان، ورداء اللي هو بيغطي الجزء العلوي من الإنسان، أو قميص أو جبة. الجبة اللي هي تشبه الجاكيت اللي بنلبسها الآن، احنا بنسمي بعض الملابس العلماء الأزهريين الجبة، مع أنها أطول مما كان معروفا من الجبة في وقته صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك، لأنه لبس ملابس كثيرة، لبس برودة يمانية، ولبس جبة رومية ضيقة الكم، إذا أراد الوضوء أخرج يده منها، زي ما نسميه الجاكيت ونلبسه الآن في البدل الأجنبية الصنع والأصل دي. وكان أكثر لباسه صلى الله عليه وسلم البياض، وقد ورد عنه أنه كان يقول: ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. فالأبيض جميل في اللبس للأحياء، وجميل في تكفين الأموات. وهذا الحديث ورد من طرق متعددة عند الترمذي وابن ماجه وأبو داود والنسائي وغيرهم. وكان يلبس القباء المحشوة للحرب وغير المحشو في الأيام العادية. هي القباء ده، ثوب يلبس فوق القميص، موجود حتى الآن في بلاد المغرب وفي غيرها من البلاد، ربما أيضا في العراق وفي الجزيرة العربية. رداء كبير طويل، ثوب طويل يلبس فوق القميص، يعني فوق ما يلبسه الإنسان على جزئه العلوي من جسمه، ويوطى منطق عليه، يربط بحزام من وسطه. هذا الحزام قد يوضع فيه الخنجر، قد يوضع فيه السيف، قد يوضع فيه آلة من الآلات التي يستعملها في الحرب. لذلك كان يلبس القباء المحشو، كأنه حماية ووقاية، محشو صوف، محشو ليف، محشو فرو من فرو الغنم، أو شعر من شعر الإبل. يلبس القباء المحشو في الحرب، ويلبس القباء العادي في غير الحرب، ويتمنطق عليه، يلبس عليه هذا النطاق، التمنطق بالنطاق اللي هو الحزام يعني. ولذلك سميت أسماء ذات النطاقين، لما شقت حزامها نصفين، نصف ربطت فيه الطعام ونصف تمنطقت به. وكان قميصه مشدود الإزار، كان يشد قميصه على الإزار بحيث يكون جسمه كله مستور، وربما متأسف، وكان قميصه مشدود الأزرار، يعني أزرار مقفولة مش مفتوحة. نرى الشباب الآن يفتحون الأزرار الخمسة ويوروا صدرهم وجمالهم ويفتنوا بها الناس، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد أزرار قميصه، وربما حل الأزرار في الصلاة أو غيرها، يعني إذا ضايقته حل أزرار، يحل اثنين، لكن مش يقعد جسده مكشوف وعاري. وكان له صلى الله عليه وسلم ثوبان لجمعته خاصة، ثوبان يعني إزار ورداء، لجمعته خاصة سوى ثيابه في غير الجمعة. وهذا من اتخاذ الثياب الحسنة عند المسجد: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقد روى مالك في الموطأ، وهو وارد في السنن أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما على أحدكم إن وجد، ناخد بالنا من شرط إن وجد، لأن الذي لا يجد ليس عليه شيء، إن وجد، ما على أحدكم إن وجد، في رواية إن وجدتم، أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. هو بيلبس كل يوم إزار ورداء، بيخرج بيهم، يشتغل في السوق، يشتغل جزار، يشتغل خضري، يشتغل علاف، يشتغل يروح يجمع الحطب، بيشتغل شغلته بثياب بإزار ورداء، بتتوسخ دي طول الأسبوع. فيوم الجمعة: ما على أحدكم إن وجد أو إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. هو نفسه كان قد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، جعل لنفسه إزارا ورداء يلبسهما يوم الجمعة، غير الإزار والرداء اللي بيخرج بهم في الأيام العادية إلى الناس. من الطرائف المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما خرج وفي خاتمه، الخاتم اللي بتلبس في الإبدة، الخيط المربوط يستذكر به الشيء. وأنا دلوقتي يعني لما كبرت وعرفت هذه المسألة أترحم كثيرا على جدتي أمي رحمة الله عليها. كانت تقول لي هتربط لك في صبعك فتلة، وهي عندما ترسلني إلى مكان أصنع لها أقضي لها حاجة أو آتيها بشيء كانت تقول لي أربط في صبعك فتلة عشان ما تنساش. فكنت أغضب، كنت طفلا صغيرا وأغضب وغضبا شديدا، أنا مش هنسى. طبعا كنت بنسى كتير يعني، وكل لما تقول لي ربطت لك فتلة، وأنا كنت وأنا صغير يعني أستاء من هذا جدا. فلما اطلعت في كبري على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط فتلة في خاتمه أو خيطا في خاتمه لئلا ينسى الشيء الذي يريد أن يذكره في الناس، اكتشفت أنها كانت على صواب رحمها الله، رغم أنها لم يكن لها من العلم الشرعي نصيب إلا النصيب العادي بتاع الصلاة والصوم، إنما عندها هذه الفكرة. وكان يختم بهذا الخاتم على الكتب ويقول الخاتم على الكتاب خير من التهمة. يعني ايه خير من التهمة؟ يعني انا اذا ختمت الكتاب بالخاتم اللي كان مكتوب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب به رسولي الى من ارسلت اليه الكتاب، لا يقول له انت ألفته، لا يقول له هذا كتاب مزور. الخاتم خير من التهمة، اكد ان الكتاب لك. ليه؟ لان خاتمك في اصبعك، لن يخرجه احد منك بالقوة ويأخذه ويختم به الكتاب، انما اذا ذهب الكتاب بغير خاتم اتهم من حمله. فكان يقول الخاتم على الكتاب خير من التهمة. وكان إذا لبس جديدا أعطى ثيابه القديمة مسكينا، خليش عنده ثوبين لحاجة واحدة، بدلتين للفرح، 10 جزم للشغل، جبت جديد ادي القديم لحد. وقد رأيت من الناس من يصنع ذلك مع أنه لم يكن له صلة أصلا بالتدين، إنما كان هذا خلق من أخلاقه العجيبة. يعني كان إذا اشترى حذاء أعطى حذاءه للبائع، وإذا اشترى قميصا لبسه في المحل وخلع ما عليه ووضعه في كيس وادى لحد مسكين في الشارع، وكان يرى هذا من أكبر الإحسان، وقد يغفر الله له بذلك ما كان منه. ثم جاء بفصل فيه بيان عفوه صلى الله عليه وسلم مع المقدرة. قال الغزالي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلم الناس. أحلم الناس يعني أكثرهم حلما. الحلم هو سعة الصدر، الحلم هو الصبر على سوء الأدب، الحلم هو السكوت عندما يقول الناس كلاما لا ينبغي السكوت عليه فتسكت، يعني تعففا عن أن وتورعا عن أن تجيبهم بمثل ما قال. كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأرغبهم في العفو مع القدرة، حتى أتي بقلائد من ذهب وفضة. من الغزوات كانت في الغنيمة قلائد من ذهب وفضة، قلائد عقود، فقسمها بين أصحابه. فقام رجل من أهل البادية وقال: يا محمد، والله لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك تعدل. قال له: يا محمد، ربنا أمرك أن تعدل بين الناس وأنا شايفك لا تعدل بين الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، فمن يعدل عليك بعدي؟ فلما ولى غضب النبي صلى الله عليه وسلم في الأول، قال له: ويحك، إيه اللي بتقوله ده؟ فوق، من يعدل عليك بعدي؟ فلما ولى قال: ردوه علي. بس كده؟ لو كان قال ردوه علي بس كانوا جابوه مجرور، جرجروه زي ما الشرطة بتجرجر الناس دلوقتي. لكن قال: ردوه علي رويدا، هاتوا بشويش، روحوا قولوا من فضلك تعالى كلم النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن رجال الأمن سمعوا كلمة رويدا دي وعرفوا معناها لاتبعوها، لكنهم لا يسمعونها، وفي الغالب إذا سمعوها أكثرهم لا يعرفوا معناها. قال: ردوه علي رويدا. فلما جاءه حلم عليه أو حلم عليه وعفى عنه مع غلظة كلامه، وأمر برده على إمهال اللي هو رويدا لئلا يروع أو يخاف، ثم زاد له في العطية. جابوا وحلم عليه ولم يعنف وزاده في العطية، وقال لهم: ردوه على إمهال أو ردوه رويدا لئلا يخاف أو يروع. هذه كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبض للناس يوم حنين بعد ما انتصروا في حنين من فضة الغنيمة، من فضة في ثوب بلال. فضة كان بلال جايب لها ثوب يعني إزار وحطتها فيه ومسكها وقعد بها بين يدي النبي، والنبي يقسم للناس الفضة من ثوب بلال. فقال له رجل: يا رسول الله اعدل. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، فمن يعدل إن لم أعدل، أو إذا لم أعدل، قد خبت إذن وخسرت إن كنت لا أعدل. فقام عمر وقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فإنه منافق. سيدنا عمر طبعا ما كانش عنده هزار في الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فإنه منافق. فقال صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. سمى من قال له اعدل فإنك لا تعدل أمام الجمع، وهو كما قال له: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل. سمى هذا الرجل الذي وسبه عمر بالنفاق من أصحابه: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. وكان صلى الله عليه وسلم في حرب، فرأى العدو من المسلمين غرة، فجاء رجل حتى قام على الغرة، هي الثغرة، عارفين الثغرة اللي حصلت في حرب 73، هي الغرة، هي الثغرة دي، أن يتفرق الجيش بعد أن كان صفا جميعا مانعا للعدو، فيذهب فريق يمينا وفريق يسارا، فيجد العدو ثغرة ينفذ منها، فوجدوا ثغرة نفذوا منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام على رأسه رجل بالسيف وقال: من يمنعك مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من يد الرجل، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه وقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ، كن خير آخذ، وأنت خدت السيف يعني غلبتني، ما أغلبني بالحسنى، كن خير منتصر، كن خير آخذ. قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله. قال: لا، لا أقول أشهد أن لا إله إلا الله، غير أني لا أقاتلك ولا أكون معك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فذهب إلى أصحابه الكفار الذين كانوا يقاتلون محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: جئتكم من عندي خير الناس، وأسلم هناك. أبت عليه كرامته أن يسلم والسيف على رأسه، فقال له: لا، لكن أوعدك بثلاث حاجات: ألا أقاتلك، وألا أكون مع من يقاتلك، وألا أكون معك، ما لا حقف معك ولا حقف ضدك، حبقى محايد، وأنا نفسي مش هقاتلك. فساب النبي صلى الله عليه وسلم، قبل منه هذا وتركه، فذهب إلى قومه وقال: جئتكم من عندي خير الناس. وروى أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة ليأكل منها، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جيء باليهودية، فسألها عن ذلك، فقالت: أردت قتلك. فقال: إن الله ما كان ليسلطك على ذلك. قالوا: أفلا نقتلها يا رسول الله؟ قال: لا، لأنها ما قتلتوش، بس هي قتلت بعد كده لأن صحابيا من أصحابه أكرم من هذه الشاة التي قدمت إليه، فمات بسمها، فقتلت قصاصا لمن مات من أصحابه، وهو بشر بن البراء بن معرور، مات بسم هذه الناقة، يقول مسلم: وكان ذلك عام خيبر. ثم أورد الإمام الغزالي رحمه الله قصة حاطب بن أبي بلتعة الصحابي البدري الجليل، التي رواها علي رضي الله عنه، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ بستان، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. ضعينة هي المرأة التي تركب على ناقة أو جمل أو حصان، وسيلة من وسائل النقل من الضعن، وهو السفر الانتقال. فانطلقنا حتى أتينا روضة خاخ، فإذا الضعينة، فقلنا: أخرج الكتاب. وجدوا الضعينة المسافرة دي، فقالوا لها: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب، يا إما تطلعي الجواب اللي معاكي، الرسالة اللي معاكي، السر اللي معاكي، وإما حنفتشك إحنا. مش معنى ننزع الثياب يعني نقلع عريانة، لا، معنى حنفتشها، هو في تفتيش الرجل للمرأة مهانة أية مهانة. فخفت هذه الضعينة وأخرجت الكتاب، فأخرجته من عقاصها اللي هو ضفائر شعرها، بتضفر المرأة شعرها ويتلف كده ويبقى اسمه عقاص. فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم أمرا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا حاطب، ما هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا حاطب وقال له تعالى، فجي قال: يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي. وشوفوا ثقة الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عفوه وكرمه وسماحته، بيقولوا: ما هذا؟ إيه الخيانة اللي أنت بتعملها دي؟ بتبلغ أمر قريش أعدائنا ما نوينا عن نفعله؟ ما ضربش راسه، ما قالوش عذبوه، ما دخلوش السجن، ما جابلوش محكمة مشكلة تشكيل خاص وقال لهم دي محكمة الإرهاب، وإنما قال له حاطب: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قومي. ملصق يعني ليس أصيلا، ليس له نسب فيهم، وإنما حليف لهم، جاء من غير قبيلتهم فأصبح ملتصقا بهم، يعني مولا من مواليهم. إني كنت امرأ ملصقا في قومي، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون أهليهم. اللي معك من المهاجرين دول كلهم من عائلات ومن قبائل ومن عشائر في مكة، تستطيع أن تحمي أولادهم ونساءهم. فأحببت، كان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك منهم، بما أني ماليش قرايب في مكة، من النسب أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي. أنا عارف أنه ماليش فيهم نسب يحفظوه، فحبيت أعمل فيهم جميلة يردها لي بأنهم يحموا أهلي وقرابتي اللي موجودين في مكة. فأحببت إذ فاتني ذلك منهم من النسب أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعل ذلك كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ولا ارتدادا عن ديني. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقكم. فقام عمر وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إنه شهد بدرا، إنه شهد بدرا، غزوة بدر، وما يدريك لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الحلم العظيم، هذا الصبر الرائع، هذا التلقي الجميل لعذر المعتذر، هذا اليقين بصدق حاطب عندما قال: صدقكم، قال لكم الحق ولم يقل لكم الكذب، هذا التصديق لحاطب الذي ارتكب هذه الجريمة الشنعاء، تصديق له عندما قال له: لم أفعل ذلك كفرا بعد الإسلام ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، صدقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: صدقكم. هذا النوع من الحلم لا يكون إلا من نبي أو ممن تخلق بأخلاق الأنبياء تخلقا هائلا وقليل جدا جدا جدا، بل أندر من الكبريت الأحمر. من هم الذين يتخلقون تخلقا كاملا بأخلاق الأنبياء؟ هذه القصص التي رواها الإمام الغزالي، وهي مروية بأسانيد، ما ذكرناه منها مروي بأسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، دالة دلالة لا مراء فيها على سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقوة صبره وحلمه ورضاه بما يقع من أصحابه من الاعتذار في مقابلة ما يرتكبونه من الأخطاء، لأن هذه هي أخلاق النبوة. وقد قيل إن رجلا من الأنصار قال عن قسمة صنعها النبي صلى الله عليه وسلم: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأحمر وجهه، أحمر وجهه يعني غضب، مع أن المفروض أنه لا يغضب إلا لله، غضب. لما غضب عمل إيه؟ ما قالش هاتوه، ما قالش الأمن اضبطوه، ما بعث أمن الدولة ودوه السجن، ما قالش حاجة خالص من دي. قال بعد أن غضب وأحمر وجهه، قال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. بعدما غضب من الأذى الذي لحقه باتهامه بأنه لا يقسم لوجه الله، بعدما غضب، خدوا بالكم يا ناس، خدوا بالكم يا أباء ويا أمهات، يا اللي بتضربوا الأولاد والبنات وتقولوا أصلي كنت غضبان، يا اللي بتضرب موظف صغير عندك في المكتب وتقول لأني كنت غضبان، يا اللي بتفصل موظف لأنه أخطأ خطأ صغير وتقول كنت غضبان، خد بالك. غضب نبيك صلى الله عليه وآله وسلم فتذكر إذاية قوم موسى له، وقال: رحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. فاتخذوا من الصبر شعارا وسبيلا، تصبح حياتكم أجمل وأيسر وأسعد وأقل مشاكل ومنغصات. ثم قال الإمام الغزالي بيان إغضائه صلى الله عليه وسلم عما كان يكرهه. الإغضاء هو التغاضي، الإغضاء هو صرف النظر، الإغضاء هو عدم الاهتمام بما كان يكرهه. كان صلى الله عليه وسلم رقيق البشرة، البشرة هي الجلد، دقة الجلد معناه يؤثر فيه إذا حك إذا نام فيه، كان من مأثور عنه أنه كان ينام على حصير يؤثر في جنبه، يسيب علامة في جنبه. لطيف الظاهر والباطن، لطيف يعني محببه خفيفه، ما مش غليظ مش سخيف. طيب، يعرف في وجهه غضبه ورضاه، وشه بيبين حالته، تبص في وجهه وانت تعرفه تعرف انه راضي، تبص في وجهه وانت تعرفه تعرف انه غضبان. طيب اذا عرف في وجهه الغضب كان اصحابه يتخذون الموقف المناسب، اذا عرف في وجهه الرضا كان اصحابه يتخذون الموقف المناسب. طيب وكان اذا اشتد وجده اكثر من مس لحيته، اذا اشتد وجده غضبه وغيظه وانفعاله يكثر من مس لحيته. ليه؟ لكي يذهب غضبه، يقوم بحركة ميكانيكية غير مؤثرة في أي شيء، لا في المغضوب منه ولا في المغضوب لأجله ولا في المغضوب بسببه، يمس لحيته، يكثر من مس لحيته حتى هذه الحركة الميكانيكية تفرج شحنة الغضب التي اشتد بسببها وجده صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام الغزالي الحديث الصحيح الذي فيه أن أعرابيا جاء في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر مع أصحابه، فبال في مكان في ناحية من المسجد، جاء على جنب حيطة كده من حيطان المسجد وتبول، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاموا جري عشان يقف، قال لا تزرموه، وفي رواية صحيحة لا تقطعوا عليه بولته، تزرموه تخولوا يخاف فينقطع بوله، لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه البول. ثم قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القذر والبول والخلاء، وفي رواية لأصحابه قال قربوا ولا تنفروا. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بذنوب أو بدلو جردل من ماء فصب على مكان البول، خلاص الماء طهرت مكان البول، لكن أمر أصحابه ألا يفزعوا الرجل في أثناء تبوله، لأن هذا الإفزاع ترتب عليه أشياء غير مطلوبة وغير مستحبة حتى طبيا يعني صحي. ثم جاء الإمام الغزالي بفصل سماه بيان سخاوته صلى الله عليه وسلم. السخاوة هي السخاء، هي العطاء، هي الكرم. بيان سخاوته وجوده صلى الله عليه وسلم، قال كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأسخاهم، أجود الناس قاطبة وأسخى الناس قاطبة، وكان في شهر رمضان يكون كالريح المرسلة لا يمسك شيئا. هو طول الوقت، هو طول السنة، هو أسخى الناس وهو أجود الناس، ثم إذا جاء رمضان كان كالريح المرسلة لا يمسك شيئا قط، كل ما وقع في يده شيء في رمضان أخرجه لمن يستحق، وما سئل عن شيء قط على الإسلام إلا أعطاه. يعني إيه ما سئل عن شيء قط على الإسلام؟ يعني ما طلب منه مسلم شيئا قط إلا أعطاه إياه على الإسلام، يعني على حال الإسلام في السائل، ما جاءه مسلم يسأله شيئا إلا أعطاه إياه. وإن رجلا أتاه فسأله غنما، فسأله فأعطاه غنما سدت ما بين جبلين. سدت هنا يعني تسد ما بين جبلين، كناية عن كثرتها، إنها لو مشت في الوادي بين الجبلين تسد الوادي، ما تبقى من هذا الجبل إلى هذا الجبل. فرجع بها إلى قومه وقال أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. قال لهم أسلموا، وراكم هناك هتاخدوا غنائم للصبح، كل ما حد يروح يسأله حاجة هيديهال. فده زي اللي عفى عنه بعدما قدر عليه بالسيف، لما قال له كن خير آخذ، فقال له أسلم، قال له لا، قال له طيب تعمل إيه، قال له لا أحاربك ولا أحارب معك ولا أكون مع قوم يحاربونك، لا أكون معك ولا أحاربك ولا أكون مع قوم يحاربونك. فلما رجع لقومه قال لهم جئتكم من عندي خير الناس هذا، قال لهم أسلموا يا قوم، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أو من لا يخشى الفقر. وفي رواية صحيحة إن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. هذه المسألة مهمة، لأنه مش العطاء الذي لا يخشى الفاقة، إن محمدا يعطي عطاء يعني عطاء هائلا، ثم التعقيب لا يخشى الفاقة، أو عطاء من لا يخشى الفاقة يعني عطاء الإنسان الذي لا يخشى الفاقة. وما سئل محمد صلى الله عليه وسلم قط عن شيء من متاع الدنيا وهو عنده فقال لا. ما سئل قط عن شيء من متاع الدنيا هو عنده فقال لسائله لا. هذا متفق عليه عن جابر بن عبد الله وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قفل من حنين، لما رجع من غزوة حنين، جاءت الأعراب يسألونه. ما هو بقى حنين بعد ما انكسروا، ربنا فتح عليهم فهزموا هوازن شر هزيمة، وغنموا غنائم كثيرة جدا، فهم راجعين بالغنائم. جاءت الأعراب تحلقوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اضطروه إلى شجرة، فتعلق بها ثوبه، تعلق بها رداء، شبك غصن من أغصان الشجرة، شبك الرداء في غصن من أغصان الشجرة، حتى اضطروه إلى شجرة فخطفت رداءه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أعطوني ردائي. هاتولي الرداء ده في كوم الشجره والدنيا وما مصدقوا بقى ما هو رداءه في الشجره مش هتحرك. فقال اعطوني ردائي فلو كان لي عدد هذه العضاه، العضاه اللي هي الشوك الصغير اللي في الصحراء والشوك اللي طالع في الشجره غير المثمره وبتاع، فلو كان لي عدد هذه العضاه نعم يعني ابل لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. ثلاث صفات لم تكن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا البخل ولا الكذب ولا الجبن. دوني توبي، ما انتوا واخدين سبيل التوب معلق في الشجره عشان دوني، ما انا لو كان عندي ابل قد الشوك ده اللي في الصحراء كله كنت اديتها لكم. ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. ثم تكلم الإمام الغزالي رضي الله عنه عن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم: كان صلى الله عليه وسلم أنجد الناس وأشجعهم. أنجد الناس يعني أكثرهم نجدة، لا يناديه أحد إلا وجده عند رأسه، لا يستغيث به مستغيث إلا وجده يغيثه، لا يطلب منه أحد معونة في شدة إلا كان عنده في هذه الشدة. كان أنجد الناس أكثرهم نجدة، أنجد أفعل التفضيل ده، أكثرهم نجدة وأشجعهم أيضا أفعل التفضيل في الشجاعة، أكثرهم شجاعة. كان أنجد الناس وأكثرهم شجاعة. قال علي رضي الله عنه: لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان عليه الصلاة والسلام يومئذ من أشد الناس بأسا. يوم بدر هو المعركة الكبرى الفتح الأكبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه من أشد الناس بأسا. وقال علي أيضا في الحديث الصحيح: كنا إذا احمر البأس، احمر البأس الحرب حمى وطيسها، احمر البأس، كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم، الجيوش تشابكت بقوا كلهم في وش بعض، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يجوا هم وراه مش يجوا هم قدامه، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. وقيل كان صلى الله عليه وسلم قليل الكلام قليل الحديث، فإذا أمر الناس بالقتال تشمر. تشمر هنا كناية عن الاستعداد للقتال والدخول في المعركة. تشمر وكان من أشد الناس بأسا. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه في الصحيحين: كنا والله، يقسم، كنا والله إذا احمر البأس نتقي به صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا. الشجاع مين؟ للذي يحاذى به، مش اللي قدامه، مفيش حد بيجي قدامه، هو أقرب الناس إلى العدو يتقون به، والشجاع قوي اللي يبقى ماشي جنبه ده الشجاع، إنما الباقيين كلهم وراه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخشى عدوا. ولما غشيه المشركون في حنين نزل من على دابته. النزول من على الدابة في القتال على الدواب دليل الشجاعة ودليل القدرة على مواجهة العدو ودليل عدم هيبة العدو. فإذا كان من القائد شجع الجيش الذي وراءه كله، والنبي صلى الله عليه وسلم قائد القوات، فنزل عن دابته وأخذ يصيح: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم قال للعباس: يا عباس نادي أصحاب السمرة. السمرة هي الشجرة التي بايع النبي عندها أصحابه يوم الحديبية بيعة الرضوان. فقال، وكان العباس بن عبد المطلب صوته جهوري جدا عالي جدا، فنادى: يا لأصحاب السمرة، يا لأصحاب السمرة. السمرة العباس بيقول فأتوا يتقاطرون كأنهم النحل، جايين زي يكون سرب نحل داخل على الخلية، فيش حد يوقفوا أبدا. قال الإمام الزبيدي صاحب اتحاف السادة المتقين بإحياء علوم الدين في شرح الإحياء، قال: أنا النبي، أي حقا أنا النبي حقا، ما فلا أفرق، لا أخاف ولا أنهزم، بل أنا موقن أن وعد الله بالنصر حق فلا يجوز علي الفرار. وكان يومئذ ظاهر المكان مكشوف ليفيء إليه المسلمون وتطمئن بمشاهدته قلوبهم. ونزوله إلى الأرض عن دابته مبالغة في الثبات والشجاعة، ولم يثبت معه في هذا الموقف إلا عمه العباس وابن عمه وأخوه من الرضاعة أبو سفيان بن الحارث وأبو بكر وعمر وأسامة بن زيد في أناس قليلين من أهل بيته وأصحابه. العدد ده يطلعش 10-15، كل الذين ثبتوا معه يوم حنين ما يجوش 10-15 واحد. وكان يركض في نحور العدو وقت فرار الناس، الناس بتجري منهزمة اللي فيها: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، كان الناس يفرون وهو يندفع عدوا في نحور العدو، كان يركض في نحور العدو مع فرار الناس، الذي وصفه القرآن الكريم بقوله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. هذا الحقيقة أنه طرف قليل جدا جدا من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وثباته وقدرته على أن يجمع الناس حوله بعد أن تخلفوا عنه. ثم أتى بفصل عنوانه بيان تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال: كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا مع علو منصبه. ما فيش منصب أعلى من منصب النبوة، فيش مكان أهم وأشرف من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان أكثر الناس تواضعا رغم علو منصبه عليه الصلاة والسلام. قال ابن عامر: رأيته يرمي الجمرة على ناقة شهباء. ناقة شهباء، ناقة بيضاء عالية الناس كلها تعرفها. طيب، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. إيه ضرب وطرد وإليك إليك؟ في عهد ابن عامر، وابن عامر ده الحديث ده من حديث قدامة بن عبد الله بن عامر، فأبوه من الصحابة وقدامة من التابعين، ابن عبد الله بن عامر. يقول عبد الله بن عامر: رأيته صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة، يعني في يوم الحج، يرمي الجمرة على ناقة شهباء وهو راكب على الناقة، لا ضربة ولا طرد. كان الملوك والأمراء فيما بعد ذلك من العصور الإسلامية إذا دخل الخليفة يرمي يوسعوا له السكة، لغاية دلوقتي إذا دخلوا الملوك والخلفاء ولا الزوار من الخارج الملوك والخلفاء يوسعوا لهم الطواف حول الكعبة ويمنعون الناس من الطواف معهم، يطوفوا من بعيد، ما حدش يطوف جنبهم عشان يخافوا عليهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يرمي الجمرة على ناقة شهباء، لا ضربة، لا ضرب للناس ولا طرد لهم، ابعد ابعد، ولا إليك إليك، يعني تنحى تنحى، كلمة إليك إليك عند العرب يعني ابعد ابعد، ولا إليك إليك. إنما إيه، واحد من الحجاج العاديين اللي كانوا يوما 100,000 يحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو واحد منهم. وكان يركب الحمار موكفا عليه قطيفة، حط على جسم الحمار قطيفة عشان تبقى يعني مريحة له شوي. وكان يردف خلفه من وجده، مرة عبد الله بن عباس، ومرة أسامة، ومرة فلان، يردف خلفه. وكان يعود المريض يعود المريض يزور المريض، ويتبع الجنازة لما يسمع عن جنازة يصلي عليها ويمشي وراه، ويجيب دعوة المملوك. المملوك هو الرقيق، ودول كانوا طبقة أقل في المجتمع مكانة، ومع ذلك كان المملوك إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لبى النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، لا يردها عليه. ويجيب دعوة المملوك ويخصف النعل، يصلح نعله بإيده، يمسك إبرة وفتلة ويصلح النعل بإيده، ويرقع الثوب، يرقع ثوبه إذا تمزق. وكان يصنع في بيته مع أهله ما يكون من حاجتهم، بل في رواية صحيحة كان يقم البيت يكنسه. فكان هذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وكان أصحابه لا يقومون له، إذا دخل ما يقومش، لما عرفوا من كراهته لذلك. كان يكره أن يقام له، قاموا له مرة فقال: اجلسوا، لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم لملوكها. فعرفوا أنه يكره ذلك فلم يكونوا يقومون له. وكان إذا مر على الصبيان سلم عليهم، لا صبيان بيلعبوا في الشارع السلام عليكم، يدعبهم بكلمة، يقول لهم بيت شعر، يقول لهم حاجة تضحكهم ويحببهم فيه صلى الله عليه وسلم. وأتي صلى الله عليه وسلم برجل فأرعد من هيبته لما شافه، هابه حتى جسمه ارتعد، عمل كده كده كده، فقال: هون عليك، فلست بملك، وفي رواية ولا جبار، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. القديد هو اللحم اللي بتحط في الشمس عشان ينشف وما يخسرش، وبعدين ياكلوه يا اما ناشف يا اما يطبخوه وياكلوه. يعني امراه كانت بتشيل اللحمه من الشال الشام من ساعه ما يذبح واحده لغايه ما يذبح الثانيه. فهون عليك، فلست بملك، وانما انا ابن امراه من قريش كانت تاكل القديد. وكان يجلس بين اصحابه مختلطا بهم كانه احدهم، فياتي الغريب فلا يدري ايهم هو حتى يسال، حتى طلبوا اليه ان يجلس مجلسا يعرفه الغريب، فبنوا له دكانا، دكان يعني مصطبة صغيرة كده يقعد عليها. قالوا له الغريب يجي يقول: فين ابن عبد المطلب؟ فين محمد؟ والنادي يعني، طب خلي لك مكان كده تبقى بس. فبنوا له مصطبة 10 سنتي ولا 8 سنتي ولا حاجة يقعد فيها. طبعا لو طويل، واحد طويل قاعد جنبه يبقى زيه زيه، اللي يبان كده القصير، لكن الطويل عادي هيبان زيه زيه، فما كانتش يعني حاجه ضخمه يعني. وبعدين الامام الزبيدي في الاتحاف قال الدكان تطلق على الحانوت اللي هو بنبيع فيه الحاجات، البقال والدكاكين البيع تطلق على الحانوت وعلى الدكه التي يقعد عليها، الدكه الصغيره دي اللي يقعد عليها اسمها كمان دكان. فبنوا له دكانا، فكان دكانا من طين، فكان يجلس عليه، وكانوا يتناشدون الشعر بين يديه أحيانا، ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية ويضحكون، فيتبسم هو إذا ضحكوا. يتبسم إذا ضحكوا هنا يعني إيه؟ هم بيضحكوا لأن الحاجات دي ظريفة طريفة، واحد فيهم بيفخر بقبيلته على قبيلة الثاني فبيضحكوا من قبيلة الثاني وبتاع. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاهم عن ذلك، لم ينهاهم عن معرفة تاريخهم، لم ينهاهم عن معرفة الأيام والمشاكل والحروب التي كانت بين القبائل بعضها وبعض، وإنما كان يتبسم لأنهم لا يزالون يذكرونها ويفتخرون بها رغم أن من الله عليهم بالإسلام، لكن كان يتبسم لكي يدلهم على أن ذكر هذه الأشياء لا حرمة فيه ولا غضاضة فيه. ثم جاء الإمام الغزالي بفصل عنونه بيان صورته وخلقته صلى الله عليه وسلم، قال كان من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قامته أنه لم يكن بالطويل البائن اللي لم تجي بصورة تعمل كده، في ناس كتير الواحد يجي بصورة لازم يعمل كده أنه رأسه فوق أو كده، ولا بالقصير المتردد، القصير الذي تزدري تدور عليه هو فين الراجل ده، فتلاقيه قصير قوي من فوص الناس مش باين، بل كان ينسب إلى الربع، الربع اللي هو الرجل الوسط، الإنسان الوسط اللي قامته بينا، اللي رأسه بينا، اللي وجوده في الناس يبان دون أن تحتاج إلى البحث عنه لا في الطول ولا في القصر. وأما لونه فكان صلى الله عليه وسلم أزهر اللون ناصع البياض. طيب في أحاديث أخرى وروايات أخرى جت قالت أنه كان مشوب حمرة، وفي أحاديث وروايات جت قالت مشوب بسمرة، وده كله جابه الإمام الغزالي. إيه الحكاية دي؟ الحكاية أن بشرته صلى الله عليه وسلم إذا خلع رداءه بيضاء زهراوي اللون أو أزهر اللون، الأجزاء التي تنالها الشمس مثل وجهه وكفيه وذراعيه ورقبته اسمرت فأصبحت سمراء أو حمراء. فالأصل في لونه صلى الله عليه وسلم البياض، ثم كانت الشمس تؤثر فيه تأثيرا حسنا، ولذلك لما مدحه عمه أبو طالب في أيام المحنة اللي كانت قريش عايز تقتله فيها، قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ثمال اليتامى يعني ملجأهم، عصمة للأرامل، الرامل لما يعوزوا حاجة هو اللي يخدمهم، فده يعني رجل أن يستحق أن تصدقوه لكن هو ما قدرش يصدق. ونعته خلاص. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأنورهم، لم يصفه واصف إلا شبهه بالقمر ليلة البدر، وكان يرى زي ما قال قبل كده رضاه وغضبه في وجهه لصفاء بشرته، وكانوا يقولون هو كما وصفه صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه حيث يقول أمين مصطفى للخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام. أبو بكر بيوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمين مصطفى يدعو إلى الخير، أمين مصطفى للخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام، ومفيش حد يختلف فيه. طيب ثم وصف عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبهته وأنفه وأسنانه وخداه وعنقه وصدره وظهره، يعني أوصاف طويلة جدا المعرفة بها معرفة حلوة لكن لا تفيدنا في محاولة معرفتنا علوم الدين التي كتب هذا الكتاب لإحيائها، لا تفيدنا في شيء. من أحب أن يقرأها فليقرأها، حديث كثيرة فيها صحيحة في وصفه صلى الله عليه وسلم، وحديث كثيرة لا أصل لها، فأنا أضرب الذكر عنها صفحا لأنها ليست ذات بال. ثم كتب فصلا، كتب الإمام الغزالي في إحيائه فصلا بعنوان بيان معجزاته وآياته الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم. فلنقل أولا أن المعجزة هي الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي الدال على صدق النبوة. ثلاث حاجات: أمر خارق للعادة غير معتاد، مقرون بالتحدي بيؤتى به لكي يتحدى القوم الذين رأوه تحديا لهم مش مجرد الإتيان به، دال على صدق النبوة، ده معنى المعجزة. فإذا كان الأمر خاليا من واحد من هذه الثلاثة لم يكن معجزة، إذا لم يكن خارقا للعادة المقررة، ليس معجزة. إذا لم يكن مقرونا بالتحدي أنا أفعل ذلك أو أقول ذلك أو آتي ذلك تحديا لكم أن تأتوا بمثله، إذا لم يكن مقرونا بالتحدي ليس بمعجزة، إذا لم يكن دالا على صدق النبوة فليس بمعجزة. فخرجت أشياء كثيرة مما ينسبونها إلى الناس من أن تكون معجزات. سميت بذلك، سميت المعجزة معجزة لعجز الخلق عن الإتيان بمثلها. سموها معجزة لأن الناس يعجزون، هي معجزة للناس. احنا للأسف ناس كتير بيقولوا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، هي معجزات للناس مش له، هي معجزات وقعت منه للناس، أعجزت الناس. والعلماء القدماء الأئمة الذين كتبوا في هذا الأمر كانوا يسمونها دلائل النبوة أو آيات النبوة، ثم شاع لفظ المعجزة وأصبح هو الذي يستعمل. قال الإمام الغزالي، وينبغي أن أذكر هنا أيضا أن لفظ المعجزة لم يرد لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، لفظ المعجزة من اختراع العلماء، لم يرد لا في القرآن ولا في السنة. قال الإمام الغزالي: اعلم أن من شاهد أحواله صلى الله عليه وسلم أو أصغى إلى سماع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وأحواله وعاداته وسجاياه وسياسته لأصناف الخلق وهدايته إلى ضبطهم وتألفه أصنافهم وقوده إياهم إلى طاعته، مع ما يحكى من عجائب أجوبته في مضايق الأسئلة. مضايق الأسئلة، الأسئلة المشكلة، الأسئلة الصعبة، لما يجي سؤال صعب قوي النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عنه إجابة بسيطة سهلة كأنها حاضرة على لسانه، لأنه مؤيد بالوحي. مع ما يحكى من عجائب أجوبته في مضايق الأسئلة وبدائع تدبيراته في مصالح الخلق. بدائع التدبير في مصالح الخلق أنه يضع كل شيء في موضعه، مش عمل طريق وما عملش فيه ولا فتح الناس تلف منها عشان تعود، أموتهم في الطريق بالحوادث وأخرب بيوتهم بالبنزين اللي أصبح سعره 4 أضعاف، وقول ده أنا بعمل طرق إيه دي؟ طيب مش أعمل مباني شاهقة لا يسكنها أحد إلا أصحاب الملايين، وأقول أنا بحل أزمة الإسكان؟ ده بيحلش أزمة الإسكان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الحل اللائق في المكان اللائق، وهذا هو ما سماه الغزالي بدائع تدبيراته في مصالح الخلق ومحاسن إشاراته في تفصيل ظاهر الشرع. لما كان يفصل الأحكام يفصلها بإشارة سهلة بسيطة يفهمها كل الناس. محاسن إشارته في تفصيل ظاهر الشرع الذي يعجز الفقهاء والعقلاء عن إدراك أوائل دقائقها، أولياتها الأولى البسيطة السهلة، يعجز الفقهاء والعقلاء عن إدراك أوائل دقائقها في طول أعمارهم. من رأى كل ذلك لم يبق له ريب ولا شك في أن ذلك لم يكن مكتسبا بحيلة تقوم بها القوة البشرية، بل لا يتصور ذلك إلا بالاستمداد من تأييد سماوي وقوة إلهية، وأن ذلك كله لا يتصور لكذاب ولا ملبس، بل كانت شواهده شمائله وأحواله شواهد قاطعة بصدقه، حتى إن العربي القح كان يراه فيقول: والله ما هذا بوجه كذاب. هذا الوجه، وجه محمد صلى الله عليه وسلم، ليس وجه كذاب، فكان يشهد له بالصدق بمجرد شمائله. فكيف من شاهد أخلاقه ومارس أحواله في جميع مصادره وموارده؟ أقول هذا وأتوقف في هذه القراءة عند هذا القدر، لنستكمل في القراءة القادمة إن شاء الله. فسبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، والسلام عليكم ورحمة الله.